وذكر أقوال أهل العلم في عدد الكبائر. وإن بعض أقوال أهل العلم عن استناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المحرمات. والبعض قال هي إلى السبعين أخرى لأن السبع المذكرات تكبر بخمس أخرى وكبائر أخرى لم تذكر في الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المذكرات ليس لقوله مثلا اجتنبوا المذكرات السبع التي لا مذكرات أيضا التي لا مذكرات أجرها ما حصلش، لكن اجتنبوا السبع المذكرات يعني السبع التي تبدو استقرار ضمن غيرها من ضمن غيرها مما يدركه في الاعمى. فابن القيم رحمه الله ذكر قال لنا الان 77 ثم ابن القيم قال والامر يحتاج الى تفصيل فبدا في التفصيل فذكر ان ما بدا المخالفات تبدا بالشرك وطبعا بعد الشرك في كبائر وبعد الكبائر في وقبل الكبائر في البدع، يعني عندنا الشرك وعندنا البدع وعندنا الكبائر. فلو مسكنا الشرك نفسه هنلاقي الشرك اكبر واصغر، والشرك الاكبر اقسام وانواع كثيره شرك، والشرك الاصغر اقسام وانواع كثيره شرك. فاذا معنى ذلك ان حصر الكبائر امر عسير شرك. زائد نقطه، طبعا الذنوب قسمان كبائر وصغائر، دليل على الذنوب قسمان. انت اجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، فلذلك ان في كبائر وان في سيئات وان الكبائر المقصود بها الكبائر والسيئات هي الصغائر. هذا دليل التفصيل. لكن ما هو المثال على السيئات الصغيره؟ مثل ايه؟ سادة لو حد يقول لك انتم عرفونا ايه الفرق بين هذه الامثله على الصغائر؟ لا هو واحد ماشي في الشارع فرأى لك مستحيل فقال لك ايش في صغائر خطوه؟ قلت له سيئه يا شيخ سيد الشيخ. كيف تجاوب تجيب شخصا يقول لك ما هي الصغائر؟ الكبائر يقول لك انا عرفتها يا شيخ الزنا مثلا. قال ما الفرق؟ شرك بالله السحر هذه كبائر كبائر اليتيم تولي المزاحمة كبائر كبيرة. لكن ما هي الصغائر الكبرى؟ هل مثلا لو قالت زوج الله واحد هل من الصغائر؟ لو قالوا هو حقه النبي روحية أبوي أو رحمة أمي أو روحية فلان أهل نصارى أجيب هل أكبر كمان لما شرش نكتب الدنيا مثل على الصغار عشان أعرفها هتقول لي أقول له الغيبة من الصغار طب الغيبة من الصغار طب ليه فتجد بعض الناس ممن هم أهل يعني طاعة والاستقامة حتى الشرش تجد لا يستأجر على هذا عن صلب جيب صلب خير مثل النظر مثلا ايه طبعا رجل اللي قبل ما احط انت لو قلت الواحد اللي تقبيل امرأة الصغير حلو لي طيب انا لو واحد قلب علي مرتب لكن لو شو صاحب من قبل قلت له لو قرأت حقنا صح ولا لكن فلنت مثلا واحد كنت لو شفت واحد فلقد قدرت او حاشا تجمعين واحد كنت عنده لقطه ويتقدم للغلطه حيتبحبح هي بنت صغيره هي صغيره لكن عايزين نوصل معنى الصغيره الصغيره طيب النظر الى امراه ماشيه في الشارع من كلام ابن صغيره الصغار امرأة ماشية في الشارع تتقابل في جمالها من الصغار مشكلة. طب لو ان الانسان في الصغار يتقابل في صراحة بغيرها هل الصغيرة تظل صغيرة كما ان الصغيرة مع الأسرار تحول لك ايه؟ أجيب لا تتحول لا تتحول يعني لو ان الانسان طول اليوم قاعد يتفرج على المواقع اللي بقى يتفرج على النساء العاريات ويتأمل في هذا الصغير هذا الصغير الإصرار على الصغيرة كبيرة الإصرار الصغيرة كبيرة باتفاق بلا خلاف. وليد قال العلماء لا صغيرة معنى الإصرار ولا كبيرة معنى الإصرار. لا صغيرة مع الإصرار يعني الإصرار الصغيرة حولها إلى كبيرة، وأما الكبيرة كما استغفرت غفرها الله عز وجل، والمقصود بالكبيرة التي تعطى التي لا يتعلق بها حق الله متعلقة بحق الله مهما كان تعطى. دليل إن الله سيغفر لك بنت ويغفر لك ذلك إذا ربنا يغفر لك الزنا ويغفر لك الفحش أنه يغفر لك الكبائر كلها إلا ما كان يتعلق بحقوق الله. لكن الصغيرة إذا الإنسان أخاف عليها لا صغيرة عن الإصرار، هذا الواحد لو أقرار بعضها صغيرة، لكن الواحد على طول عن هذه الأرض الدفع هذا رسول على معصية عظيم سبحانه، هذا هو يصل إلى أمر الاستهانة بتحجيب الله عز وجل والاستهانة بتوحيد ربنا عز وجل من مخالفة ومعصية. فلا صغيرة مع الإسلام، لا صغيرة. إذا تحديد الكبائر فقط لأنك ممكن جميع الذنوب تتحول إلى كبائر حتى صغيرة تحول إلى كبائر. لو تحسب لما ذكرنا معنى إسوة الأنبياء إن النبي مقصود برحمته إنه لا يقع الشرك الأكبر ولا الأصغر، لأن الشرك الأكبر أعظم من الكبائر، فمستحيل يقع الشرك الأكبر ولا الأصغر، ولا يقع في البدعة لأنه أصلا يأتي لحرب البدعة. طيب ولا يقع في الصغائر ولا يقع في الصغائر، يقع لكن لأنه لو استمر عليها ارتكب الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو استمر على الصغيرة إذا راح الأصغر على الصغيرة. النظرة النظرة النظرة هي غصة عن الإنسان إلى شيء فيه دليل ذلك. لو ان الانسان نظر كده ولا يحصل النظر الاولى لك يحتاج عليه خيرا ودليل ذلك دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم راى البعض فاجرته محاجرا فانطلق الى سيده بشخص زوجته وهي تدبر جد كبيره له فاهل وقال اذا راى أحدهم ما يعجبه من امرأة ترجع هذا الكلام ترجع إذا رأى أحدهم ما يعجبه من امرأة ترجع هذا الكلام إذا نظر إذا وقع الصغير فليأتي فإن إذا هذا الكلام إذا من كبير كان أحد الصعب فتحمل في الطيب رحمة الله من الأول تكلم في ما يتعلم عن الشرك من الكبير وقتم الشرك هذه الكاوية هذا الضياع فذكر أشياء تفضل في الكلام فيها على مدى ثلاثة أربع مرات سابقا وذكر قول الله عز وجل في رسل تأليه الحسين وعلي وليه والعزو بالله والقدح في أهله القدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كذلك لم ينظره حق قدح من زعم أنه لا يحيي المنظر ولا يبعثك في القبور ولا يشعرك القول يومي جاهل في محسن أبي أحزان والمسيح في أحزان. هذا كلام تصيص بالكفريات تصيص بالكفريات. طب لماذا لم تفصل العلماء كما تفصل في القيمة نحن؟ إن لما خلقوا فتفصل وكل اسمه كفر كل اسم اتخاذ الواقع من الدين لغير الله عز وجل للقيمة يتكلم عشان يعالج الواقع بسبب الطبيعي من تعدى الطبيعي من تلقى التشخيص بالتالي الطبيب ضغط التشخيص والوصول الى العلاج الانجع والامتع. فلما يقول لك هناك فرق ما بين من يقول لا رب ولا غيره ولا خالق ولا غيره كما قال القسوم لما قال انه لا في خالق في السماوات والارض ولا في يوم نافيه ولا في قدر خير وشر الكلام ده كله. وما بين الرجل العامي اللي يشد فالله عز وجل حبا شديدا جدا ولكن مع شدة تعظيم ربنا يقول انا ربنا عظيم جدا وانا حقير جدا فلا يمكن ان اصلي اليه الا لاني اتخذ واثقا اذا انا سادعو السيده فيها ان هذا هو من ذاك عز وجل هذا برضه سيده ده استعان بالله عز وجل شدة وانكره وانكر ان الله يكره تعالى واذا عظم ربنا تعظيم شديد جدا لدرجه خاف وصلت ده احنا لما نتكلم وديه ولا ما فينا من غيره شد ورطه فكيف تكلم الله ربنا بها ورصه او ده الحد وده الحد وده في الطلب مخالفة اكثر منها فالرقيق بالجسم على فتح هذه المسائل الملحد مع الله اما حكاية اتخذ الوصف على الله هذه كثير من الناس يفعلوها في كل التليم تذهب من المسيح والمسيح وقتها من نفس الحق تكلم ربنا عن رسول علينا وهي الله لا خوف عليه ولا خوف فالمهم قال وهل قد روى حق الرجل من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الاشكال والتعظيم يعني اللي يجل الشيطان ويعظمه هل هذا مثل الذي يجل الله ويعظمه لا لكن هو في حق يجل الشيطان ويعظمه جد فانت هذا معظم الناس تعالى كده هو الناس خد بالك الشيخ سعد نفسه كان امبارح واحد من رؤساء الجن الاحمر وده ناوي ان يبهدلك انت اللي في البيت فانت اول ما تخش يقول لي قول اشتاق اشتوت وقول يعني بسم الله رب العالمين يا جماعه يا ابني في البيت رأى اجعل ثلاث بحث عليهم وتعظمهم خلي بالك وتسيب بحث يحضر يحدث تعالى في الناس نساب العوام هو رد العرض من الله تبالي بسكين تبدي خط السكن من ذلك سكن يا أخوي رد لك سكنته فارغة وتشين وانت وانت دخلا لا تجيبي مثلا فرصة سودة وتقول ايه يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة مش عادي تقول لك برد تروح دخلا الست نفا تروح دخلا تقول يا جماعة يا سادة يا سادة يا سكبت معدنا كتير ارضوا عليها على شبك كلام بعد ذلك شبك ولا شبك شبك هو عظمة تعظيم تعظيم وجدان تعظيم وجدان فهذا الذي عظم الشيطان أجل ما هو ده شارك في تعظيم بل هم يعني في تعظيم الله أحمد وليس تستغرق لما لسه في كلمة الكلام وتجد نساء منتقبات نساء محجبات ورايحة يعني يبرك عليها ويعالجها في الزوج هذا تعطيه تغير الزوج هذا تغير الزوج وهذا كان كويس والناس ممكن تخطر تجوز وتعظمه وتشد وتقول له ماذا تقول في زي برد قال ويحدث ذلك طاعة بتاع الشيطان يقول له خطوة رجعة فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريك في ذلك لكان ذلك جراءة وتوسلا على محض حقه واستهانة لو إن الإنسان يقول أنا أتخذ السيد الفلوي أو العباس وأصير في نبي الله في أغلب الوطن عند الجنة يتوسل لي عنها نخلق كل شيء لو سألته يقول لك إحنا لابد نستغيث الحسين حيدر أبو علي فاطمه هؤلاء الخليج في الدول هم المقربون من الله عز وجل وهم المشاركون اللي يجمع والشيعه لهم في 12 امام الله يدبرون افكار الله وطالما يدبر كل بعض ما ترجم فيهم لانه مواصله بينهم وهذا الكلام الذي كان يفعله المشركون المقدم ولما عبد المشركون الملائكه بزعمهم وقع عبادته في نفس الامر للشياطين وهم يظنون انهم يعبدون الملائكه ولذا الجهل فلو زال بدانا نتعلم ونعلمهم ان اركان الايمان سته وثاني منزل ملائكه الملائكه اللي بتدبر نفسها في ملائكه قادمه تعمل بحث من كل انسان مع 10 ملائكه تحفظهم في ملك عن يمينه ملك عن يساره ملك عن امامه ملك عن خلفه هو الثالث اللي في ملائكه اللي بتحفظهم وملائكه تكبر لك الرياح سوق السعوده نزل المطر فبعد ما تقول طيب ندعو على الملائكه طالما هم الذين يدبرون فندعو على الملائكه فيؤذن في نفوسهم ان الملك ناس وكذا وملك ناس وكذا وملك ناس وكذا فينادون على الملائكه الاسماء اخترعوها تحسبهم لما الملائكه ينادون الجن كان يجي نادي لسه حد يجاوب الملك لا يمكن يجيب ليه؟ الان لو انا هذا الذي سبته رقيب وهذا الذي سبته عقاب هذا ليس اسم رقيب رقيب وعقاب اسم رقيب اسم عقاب وان اللي عنده رقيب وعقاب وهذا اسم رقيب اللي عندك انت اسمه هم كل واحد منهم هو رقيب وعديل. طيب فالرقيب هذا لو انا كلمته وقلت له يا رقيب بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت اشهد الله انت ملك وعليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جنوبي هذه الكثيرة كلها قليلة حتى لا يجب أن أرسل حيث وحيث تواجه هذا الحكم كما حيكون هذا ملك ولا شيء طوال ليه؟ طب الشيخ سلام ورد السلام ورد والكلام معايا أنا يبدأ ورسلك أنت ربما الشيخ ويقول الله هم بل يمكن يكلمك في اللي يتصدق لهم لأنهم لا يفعلون يعلى على مصابة ربما يفعلون ما يقولون فهذا ربنا فرصة هذا بلا لك انت لو كلمت ترد عليها لا اذا ما تتكلمش هرد ما فيش هرد ما فيش هرد عليها اذا ردت عليها يبقى ليس هو كل ما ردت عليها ايه الشيخ القاضي ماذا هو ايه هل ظلت لك انا لحد هذا المياه انت خلاص انت خلاص هرد انت هو خلاص هرد يا ابن حد حتى ما تحب الدخلت مش عارفين لو ودي يا شيخ ومرة ما يبقى مش حاجة من معاك الخلاصة دي خلاصة وبدأ يضحك عليه وسهل قوي من العوائل الغلط واحنا عوائل يعني مش كويس فالمقصود ان ممكن الناس تفصل في ان الرسول يقطع الطب والاسلام والطاعه والامور والشهره الى غير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فقول له قال لك انا كياب قوي وانا واخد بالي فانت تتعامل مع هذا هتيجي تعمل له الطاعه والخضوع والخشوع وهذه المشكله وكذلك لم يصدر محمد رسول من قال انه وضع اقلامنا ولما عمل المشركون بريئه بزعمهم وقع ما يبادله في نفس تاويل الشيخ ولذا قال الله ويوم يحشر الجنة ثم يقول للملائكه هؤلاء الكلام كانوا يعبدون قال سبحانك انت يا رسول الله بل كان عبد الجن اكثر منهم انا قلت لك بهذا لكن هل حصل هذا؟ انا قلت لك لو انا كلمت دلوقتي الرقيب ورد على الاحزاب ان هو الرقيب جالس يكون هو الشيطان هذا الانسان واحد مش كده هذا افتراء وجالس لكن هل هذا حصل؟ حصل؟ مع الصوفيه حصل؟ في اكثر مع الصوفيه؟ لكن هل حصل في تاريخ العالم؟ حصل؟ حصل في لا حصل العقائد خد بالك من الاثار في اليوم العقائد هذه اصل عقائد صحيحه هذه اصل عقائد صحيحه قريبه من طب يحدث انه ياتي الانبياء يعلمون ويقول لهم انتبهوا ان للبحر طريق ملك ان تحركه وانتبهوا ان للضعف ملك ان تحركه وان للبرق ملك ان تطلقه وانتبهوا ان الشمس والاحتفال مريضه تحذره تحذرها وتسيرها والرياح السحب ملائكه مسخره لهذا النبي جل وعلا الناس مع زياده الشمس يبتدي يقول طيب في ملك البحر يعني في واحد بيحرك البحر يبتدي يتعامل معاه مباشره هذا حدث مع العقائد اليونانيه والرومانيه والعقائد المصريه القديمه اليونان اعتقدوا ان البحر من ثلاث ملائكه ملك الملائكه هذا الملك انتهى له قدرات من امرها وان هذا الاله العظيم هناك ملك اعظم منه في غير ابدا وبداوا يتعاملوا مع اله البحر واله السبعه هو جزء اله البحر الصغير واله الخلق اللي هو بلد مصر وكل شيء بدأوا يتعاملوا معه مباشرة ويدعوه مباشرة مع إيمانه إن فوقهم إله أعظم يحرمه مباشرة إذا إذا دي عقيدة صحيحة بل هذا خرجت وبدأوا يتعاملوا فيظهر لهم هذا الإله يظهر لهم إله البحر بشكل رهيب جدا وبس شوكة فخمة ويظهر لهم إله الحر هو مارس وسلم الإسلام ويظهر لهم إله الشمس ويظهر لهم يقول لهم إله الجمال، يقول لهم إله الحكمة، يقول لهم كذا وكذا، يقول لهم إله يا مرحبا. شياطين وهم ينادون ويعبدون، وبعدين إله الحكمة، يقول لهم اعملوا لي كعبة، واعملوا لي شفت كرسي عايز اعرف ماذا منكم يعمل التمثال عشان احضر هذا الرجل. فيقوم عاملين التمثال وحضور المعبد مشرف اشهر معبد في يونان اسمه فارفلا يعني العذراء ويروح حاطين فيه تمثال قديم والاله الاحمر تمثال لابن الملك لما تيجي تعبد. اذا هم عبدوا اولا ملائكه لكن الشياطين اشتغلتها وخدعتها ثم نشتغل بخدعتها ولكن بعمل الاسماك يسعيدهم الاتكال الاولى البشريه. فعبدوا الشياطين ومثلوا هذا الشياطين اذا مثلوا معاهم ظن منهم انهم يعبدون الملائكه مش كده. اهل الاسلام يتعلموا ان افضل عباده الملائكه هي الشياطين حتى لو كانت ملائكه اشياء فعلا وليس الشياطين ان عباده الملائكه افضل من الشمس لا يعبد الا واحد بل هو الواحد جل وعلا. فبدا في كل العالم يعبدون هذه افضل عباده الاله في العالم هو عباده الملائكه. واذا المصريون وهم الذين نشروا الشركيات في الدنيا كلها ايضا اعتقدوا ان في ملائكه تنسي هذا الكون وان اعظم ملكين بعد الرب السماء والارض وان السماء هذا المعبود الاعظم ضمن الوطن والارض ضمن الوطن والسماء تزوجت الارض وانجبت الهه اله الشمس واله الكلب والهه وتعالى الخلق في مصر كثير شيء الهه لها فاعتبروا ان كل الاشياء التي في العالم هذه ملائكه ولكن هذه ملائكه سير الكون ليش اعتذرنا وان الاله نفسه مش معظم ممكن هو نفسه ينزل يشوف هذا العالم عاش ازاي بنزل في سوره كبش اللي هو الخلق اللي هو امام كل عمل يدخلون امام دول كبش وعمل القطر اللي هي حتخون وعمل كل الطريق عمل الثعبان والحمار والشجرات والصحراء ما ترك شيء من العمل برضه السبب مساله عباده ايه؟ هو السبب اصلا لكن ملائكه لا بنت لها. فلو تنقضت العقيده ان ملائكه لا يعصون الله عن بعض ويفعلون ما يامرون انهم مسخرون انهم لا يشفعوا بالعالم ولا يردوا عن الناس ولا يدعوا حاجه حيضطر الناس عن هذه الامه. ولذا هذا سر القول الله ويوم يحشر الجميع جميعا قد يقول يوم يحشر الطريق ثم يقول للملائكه هؤلاء الايام كانوا يعبدون هو يعلم سبحانه انهم لم يعبدوا الملائكه فلهذا الذي قال به حجه فريده. قال سبحانه انت ولم تهد بدون من كان يعبدون الجن اكثروا لهم به مؤمنون جميلا على الآية التي لما تمر عليها أنت تظن أن في طريقة أن تعبد الملائكة لا تطوائف العالم على مر التاريخ عبدت الملائكة ولا الشياطين عبدت الشياطين بضاعة وحدهم يعبدون الملائكة ولذا هذا ولذا أنت تعلم أن تعلم تتأمل قول الله ويرفع شروط جميعا لا فكرت تصير الآية دي فكرت في طريقة عبد الجن نظام الملائكة لكن ده جميعا جميعا. ولذا هذا الآية لم تطمع إلى قول الله عز وجل عن الكفار كفار مكة ما يعبدون إلا ليقربونا إلى الله عز وجل زلزل إذا جاي يقربون إلى الله لا يكونوا صالحين. من أصلح الناس عقيديا من أصلح المخلوقات عقيديا ملائكة مش كلام لم أصلح أن الملائكة لا يمكن يتعلقون ولا أدنى معنى فإن جبت القياس الصلاح لا شك أن الملك هو الميزان أنت ممكن تكون أفضل من الملك لكن لو قلنا الصلاح الملك أفضل منك لكن أنت من فضل الله عليك أنك ارتكبت الذنوب فلما تركت رفعك الله فوقك. لكن الحقيقة أن الملك الإنسان عدم المعصية ارتكاب الصلاح وان الملائكه في نظر الناس جنود الله وهم من جنود الله هم مقربون من الله عز وجل وطالما مقربون من الله الينا الى رب الشمس الله وقد نتعامل مع الملائكه البشر. وهذا الكلام نحمد الله وربنا ان نتقبل من الملك على بال عمي. في دي غريبه ولا تاخذ حاجه يسالوك ملايين الأولى بل يسألوا عن شيء. إذن انتبع من هذه الآيات. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويؤمنه أنه قال هذا شرك. وإذا أي واحد بدي يخدعك لا تنزل لك نفس صالح. إن أراد واحد ينصب عليك كما قلنا في المدرسة. هل لا تدخل إلى الباب إنه يريد مصلحتك ويقول أنت صالح. فالشيطان يدخل لصورة الملائكة. يعني يدعي أنه يخاف عليك وهو ليس بفاقدر وهو ليس كذلك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب وإليك تخاطبهم. فإن هم لو واحد بعد جانب القمر فرضت عليه القمر أنت لهو لهو عندك لو طالما عندوش علم يستحيل تقنعه أن هذا يبني القمر. اقنعه ازاي؟ هو سمع القمر كذلك. هتقول له إيه؟ كيف تقنعه؟ وهو لو اختلى بنفسه هو قال له أنا أتكلم الملاك الرحمن هذه عن ملاك الشيخ أحسن في روز عليها ويكذبه لن تستطيع أن تسمعه الشمس. أبدا. ويقول الإنسان صالح صالح فعلا وليس صالح علما نفس الفعل الحال عليها يعني أعماله صالح. وذكرت ذلك الإنسان إن لو إن الإنسان صدر العشاء وسبح وتقصر ولعب معه وصدق وكان صالح عمل عمل صالح عليها. ثم لو جلس في المجتهد الى المساكين وجدت امور ادب كي تكلمه وتقول له انت عبد الله الصالح من حيث جاء ولا لا؟ كان لو انت جيت تكلمت انت بيضحكوا عليك ما تقولش انت مش انت غير منه مش حيث انت مش مصدقك لا مصدقك وانتم عرشتكم عوام واهاليك تجي مع عوام هنا بتخزي عوام وانت يضرب مثال بتقول لك على واحد من قرايبك العوام وهيكبر الكلام بعد شوف حضاره مش الله انظر اليه بل انه الى الدعاء وروح الاسلام فيلقي خطبه طيبه ولا يصلي صلاه جميله او لا يلقي بابا بابا يصل الى فهم شيء مش يحتاج الى ان ينتهي يريد منحه يريد ارجاء جنه وهذه زين الخروج غير زين فإن إذا رأى نفسه يعمل على صالحا ثم جاء الصبور الخضراء الملكين وتسمى هذه وتسبح إلى جميع الزهر عقب. طيب هو لو جاء لو قال رحمة الخصوص وقال طه بذلك الملك سورة فاطمة وجئت وقلت أنت أنا ولا من الشمس بس إحنا مجموعة من الملائكة شفناك وأنت بتصلي وأنت بتقرأ القرآن وعندك جدا بتقرأ القرآن صوتا كنت بتقرأ مشروعا كنت بتقرأ إحنا طبعا كما تعلم إن الملائكة إذا سمعت علما أو قراءة القرآن أقبلها واجتمعت ووضعت أشجعتها رضا بالله رسما فأنت وأنت تقرأ القرآن أنت خشعت أو ركيب مش عارف لك حاجة السلام عليكم أنا لا أريد أن أتصل ثانيا جاء السلام عليكم على بيت واحد هيجي الرجل هل أنت تستطيع أن تسمع عن هذا الشخص؟ قلت شو اسمه؟ تجي يقول لك رأيك والتدبر والخشوع والتدبر وبسط جدا جدا صح وعايزين بقى نعمل صحبة كل يوم يقول لك مش عايز حاجة بيت الملائكة مش عايز حاجة طب مش عايز حاجة بلغ جبريل عليه السلام طب مش عايز حاجة طب حاجة حاجة طيب تقول له تبقى حاجة فالنسبة إنه لن يعصمك من كل هذا عند العلم المختلف بحب الله لأن اليهود كان عندهم علم غير أحسن من رب فأرض الله من العالم لا يفعلون الله اليهود هم الشعب الوحيد الذي لا يفعل الله عز وجل وأما الشعوب الأخرى ضمنت مع حب الله كان تصارع بعض الله ولكن لو ضمنت على الله تعالى شيء اليهود لا يفعلون الله عز وجل بل من اليهود عندهم هذا وحب الصراع والتنافس حتى مع الله نفسه في غير موجود العقلية الخاصية العقلية اليهودية التركيبة اليهودية هي تركيبة العلاج مع الله مباشرة فلا يحبون الله لكن كل الأقاليم يحبون الله حتى عباد الغفر يحبون الله حتى الأشرف يحبون اليهود لا يحبون الله صلى الله عليه فمن هذا الباب يقول الضلال هنا قلت لك امثله وانتم اللي مليت منكم يعرف هذا كل من القبائل المستدلة يعرف هذا كيف ان العوام ممكن مرورهم بمنتهى السهوله والمصاعب ده فيجيب يقرأ في المولي في صرابة أو تدوس عليه طفل فيرسله بقى كلام وهي مقابلة ضغطة يرد الحرائق فالإحقار شخصر جالة وجالة طلب لأخبر جالة فلك أسعاد لك حاجة فمسا ما جيب لك أنا برشك لك صوت الحدثية فإن إحنا مريكا وجينا إن إحنا أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تخافش أنا جيب لك صوت الطائر أخضر عشان أقول لك إحنا انفصلنا أو الإحقارات الطريقة وبكينا ومتأثرنا من مخشعنا وشوعة مرجو أنا أشكر لكم السلام عليكم وقال لك اليوم وانت جيت العباد وشجعت عبادك جيت العباد ويأتي البيت ثم قول لك رجل مش عايز اي حاجة حاجة لك ويبتي لي جيب لك حاجة بس اللي جاب لك بعض شمس راح تلقوا لأن خرج عبادك أو مريمية وجاب لك بعض شمس وانت مستيق بعض شمس عبادك وراح تقول لك مش حصل عندك عبادك عليه السلام انت بتغرر شمس ويجيب لك حاجات يجيب لك مصليه ويدوره لك انا من المنطقه ويصمت عليه شيطان اخر يطلع لك سوره تعبان وهو يروح جاي يصلي كده ضربه اي كده تسليم في ثلاث مصلحات لن يحصل هذا الا ايه؟ الا ايه؟ معنى حبه هذا الشيطان ولهذا اذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لك فيقرا الصوت له وكذلك ان اراد المسيح وهو لم يعبده الله ولم يعبد عشر اشخاص وهو لم يعبد عليه وقت قد يعيش في الزيتون وتقطع له وتقطع له مريم وامراه الحج يرى لو واحد مسيح يرى فتاه وطلع يكبر عند الكلمه بدا عند البيت فهذا صوت العذراء جميله صوت العم شخص كل صوت خير في الجنة في المسلسل في الجنة في المسلسل كيف يكون بعد ذلك خير وصوفي أنت بكال الحسين في بلد وليادة لك نتبك فلما فات وليه من ذلك فلما فات وقت وقتلك ومشي والعم عن كل كيلة في الجنة كانت فلما فات تزوجه وروح مغني اسمع هذا المشكلة عندنا أشخاص حرام وعلى حافظ في الأصول جاني كلام يا ولا كان تدوم أي دمت من دمت ذلك تدر السجد والعام حافظ كيف؟ فلن يبدأ سنة مية في الأنجل أجل وكان في الآن 100 سنة 100 سنة بالطبع 100 سنة 100 سنة 83 سنة يجي الآن يوميا في الأنجل قل الله الله 83 سنة لا ينام أنا في الأنجل والصحابة لا شمس كلهم بعد عيدة في المسجد لا شمس مش عايزة هذه نبيه من يرى الله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى يتكلم الله بشيطان أبدا طيب ليه لا بتحب لنا صوته فيمكن أن أولينا أن يخترقون ويخترقون لك النصارى وقعت على المريم اللي يصعر بركتين ومشمين وإن لو حرام دخلوا ما يبقى في المريم اللي يصعر بركتين فسهل اثنين شياطين واحد يعمل على الأرض وثلاثة ثلاثة جدا واحد يعمل خرابي داخل ويسكن لك وتركونه واحد يعمل سورة سورة واحدة منورة مكة صغيرة طبعا يبقى مين المكان بحرارة من العظمة وقت العظمة خذ رحمة هكذا هو الغروب طيب إذا أنت عظيم لا يتوقع من هذا الشيء ولما عبد المسيح ما عبد من الشيء ولذا قال الله الشيطان لم أعد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه له عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم والعبد له العباد له معنيين بل تعبد الأرض له طاعة والناس في الحمد لله يعبدون الشيطان ولا يعبدون الشيطان هل تعلم أن كل قوة المعصية يعد نوعا من عباده الشيطان او فرع من عباده الشيطان. اذا كانت العباده معنى الطاعه ان الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان تعلمون يعني او بعد ما بعض هي الطاعه العباده هي الطاعه. فانت الان لو تمشي في الشوارع ولا تسوى ونظر للمرخمين والمحششين والساكنين والساهمين واللصوص والقادرة والدول كل ذلك عمل الشيطان عمل نظر عبادة لأن هذا النصر لحب الكفر الأكبر والعبادة اللي مجرد الطرار هذا النصر وما بها علم إلا ما يقع في طاعة الشيطان وكل المعاصي هو الكفر كل المعاصي هو جميع المعاصي جميع كبير ونصر يوم هو الكفر وليس الكفر إلا ما كان هنا قال وما عبد أحد من بني آدم غير الله إلا هذا المكان إلا وقع عباده الشمس فالذي يعمل الله يمكن الصرف يستمتع بالعبادة بجمع الله الشمس فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه إذا تجد الطالب هو عمالي بس للصديق يعلم الله فشر الطالب عمالي فشر الطالب عمالي هذا الإيمان فيه هو الشمس اللي يتخيله إن غرضة بني مخليه فيستمتع العابد في حصول غرضه فيستمتع المعبود في العابد في طاعته الله وإشراك لما أنطاه الذي هو الغاية رضا الشيطان ولهذا أمر تعالى ويوم يعشره جميعا يا معشر الجن قد استكثرت أفضل المنبوط أثر صبوته وختمه له لا وحتى الحديث اللي هو مين الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجن خطأ أربع شهور وخذوا القاضي مع القاضي في القديم وأوتي بها فحديث غير صحيح غير صحيح وجيب لا يصدقها ولكن الناس رعاة كثرة الأرض صدقوه وإذا لا يجب أن يكون واحد قال الله صلى الله عليه وسلم عائشة عشر سنة تحته وإذا دخلوا في عشرة كلام طبيعي وإن هي جنة يوم تأخذ راحلة تعيش معها أو إن هي جنة يأخذ راحلة تعيش معها هذا غير صحيح لكن هل يمنع أول من الاستمتاع بالعصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لكن تجاية إن الاستمتاع لا بد أن الإنسان يتحول إلى جنة أو إن هي جنة يلتمس سنة الإنسان أما تحول إلى جنة أما تحول إلى جنة فهو ضرب لأن أنت غفر الدنيا من أفضل السواء التي خلق الله عز وجل تقدر شرطه لو واحد وقت يقرب يبدو أو حد يعمل أبدا هذا أبدا عمل أبدا لكن هل يجب أن يكون أبدا عن حقيقية؟ أو أن يجيك الحقيقية أو غدال أو مثلا حقيقية أو أن يجب أن يطلع البديل وذلك أو يجب أن يخاف ذلك فالله عز وجل قضى على الإنسان أن لا يتبع بالورقة الصورة التي خلقها ولكن أتاح بالجن أنا بشكل في صور كثيرة من اللي يلتبس الاسم ممكن يبقى هو انسان بالضبط ممكن يبقى هي كلكة تكثر بها لم في اي سحاب عشق شجرة ممكن ادرك قرش ادرك اذا لو حضر الاستمتاع بالجنين جنية وانسان او غير انسية وجنية ما الذي يتحول عن إذا الجني سيهل المرأة متشكلة في صورة شاب أو إنسان والجنية تتأتي الرجل في صورة امرأة فيش كم هذا القصص الاستمتاع بمعنى الاستمتاع الجسد أما الاستمتاع هو معنى التلبية في الغلاء والإجابة للطلبات فهذا هذا لا تلفت تحول الى الجنه من سوء الاسود لن يتلفت طيب فالاستمتاع ممكن من الجنه لكن لكي يكون الاستمتاع لم يكن الجنه ولو جابوا الجنه في الانت وانت ولذا كما انت يعني اذا لو حمد هذا الرجل رجل يقول مراه هو الخطا وانها تدور تلبس ملابس غير ملابس النوم وتغلق على الفرش ويزهق على وهذا بلاغ لكن يحدث وشباب يحدث جنياً فليش معه لكن إذا حدث معه هي التأثير السلطي الإنسية وتحكمه الصورة فابد ويحكمه الصورة فابد إلا وعظم والإنسان إذا استعاد إزاي عز وجل عاد والملائكة جنود جهدا برد الشياطين أفكار الشياطين دي تقدر تلعب لها حاجة لأن شروع هذا بنت في الواحد الضرب تقدرش هنقدر الأين يقول إيش روح أنت سلتح ولا تقطع صلب الله جل وعلا وحد ولا مش هتقدر تحيي جوزك مش هتقدر تفضل جل وعلا مش تقدر إذا كان الشيطان يتمد عليك وأول حاجة تصور منك الشياطين أول شيء من العدل عن الشيطان فالمتعان ممكن تعمل مثلاً المتعان ويأخذ فهذا المتعان الزوجين المتعان مكتعه بالعرض لكن كمان أولادة يمتعه متعان مكتعه على المتعان للمتعان والطريق ومن هذا عن الشيطان فالله تتعب عن الشيطان ومن تعلم أنه تتعب عن ومن أعطى الكتابة المتعبة ومن أعطى كمالة المتعبة ومن أعطى كثيرة المتعبة ومن نفسها في وجهك المتعبة ومن تحدث معك حديثاً طيباً المتعبة هكذا فالسوء يقول الداعية كثيرة جدا فإن ربنا استمتع بعضها ببعضها ليس معناها استمتاع جدا اشتباه جدا لكن جاءت الطلبات والجن أعطوه عبادات أمتعوه فيها يعني الجن دي لما ليه خايف الخوف ده عباد الله ولا شاهد الخلق دي وصف أصوح أول أصوح أول لكن الجن ده عند الكلب الكلب إلا تهجم عليه أنت تضغط وراء أو أبوك تشوف أنت خايف تصور فيه ويذكر لكن إذا وقت رجعت عليه فكذلك الجن تستمتع كل ما تكون فاستمتع ويستمتع أكثر لو أنت يعني بدأ أن تستطيق وبدأ أن تسترحل وزي ما تفرد لك أي نوع من أفضل الحوام فأنتظر في المالك ومن يشير أنا بسنتي رحبك وشبتكم عرب لكولئة الشاشة تكت الباحة سكت يقول أرضا في أخرى في مجموعة المشين الأحضر تكت الشاشة الباحة وانت لا تبعد لك لك تقولي يا سيادة اللي مش شاقة رضا رضا والعبد العبد عبد السماء السماء ولكن ما تيضناش هدول معروف هتقول لك حق هتعمل كده فعلا ولو ما عرفتش تعمل عايز تعمل كده وخايف ولا انا قلت لك في حق بقى لو جاي هتعمل كده هتبقى خايف اكتر عن نفسك تبقى خايف وانا مش لازم اقول لك انا من نفسك ممكن تزرع بعض في اشياء كتير جدا ممكن تبص لواحد الكلام ده في مشكله وتقنعه على حاجه تقنعه على مش ده حاجه انت لا تنسى ترى تنسى سبحان الله فكر العلم بتاع حب الله للعرب حب الله جل وعلا اما من غير علم ضياع حب الله وحده لا يتوقف لان هناك كثيرا من المشركين يحبون الله جل وعلا كل ما قلت لك ان ممكن تجد المشركين ان يعظم الله اكثر من لكن العرب حب الله خطا لان هو بيعظم الله اكثر من مش قادر يعني هو خايف يعظم الله انت قرب الى الله يقول لي يا انا انا فين انا فين انا مين انا عقيم اكلم الرسول في وسط عبد الله تعظيم شديد جدا لله بافضل الله اكبر منك لكن مش مصحح فاستمتاع انواع كثيرا جدا في حياتك سوى الموضوع احيانا لما تلاقي موظف مختلفا مروح يوم هيك شاري موظف مثل موظف سلسة وزريت موظف في مكان فاضي سلسة وزر شفت الميكروفون سلسة وزريت مكان جاي الشباك سلسة وزي معايا بس سلسة حاجة كتيرة كده وزي اللي جنبك لو جنبك سلسة وزي لو انت مشغل الاغنية على هواك سلسة او مشغل قرآن سلسة سلسة عشان تبني تحت صور كتير شو فقوة وقوة الفتحة والجنين في قوة فاهمة تنسى بعض الوضع تتعلم غير المحلات يجوز عليهم من تجهد فيها وكذا فالاستمتاع ذلك مسألة شاذة وقد رحلها ونادرة جدا جدا جدا بين الشتون بين الشتون فحملت الآية على هذا الجزء وتحريف هي من ذلك صلى الله عليه الآية لا تعالى هذا لأن الله قد يقرار يا معشر الجن يعني كل جن قد استكثرت من الإنس وقال يا ولي يقول ان الانس ربنا فننفع بعضنا البعض لو كان هذا الاستمتاع فقط الجنسي مع ذلك ان العلاقه ذكر وذكر اي لا تكون متعه ولا تكون ليس الامر كذلك الذي استطاعوا الحمات كل ما زلت الجن والإنس وإلى الأبد كما زلت تؤدى إلى الإنس يخرصون الجن ويظنون أنه هذا من مرسوم عبادة لهم والجن يستطيع بإطلال الإنسان إطلال فهذه إشارة إلى الفرق الذي لا تجد الشرك أكثر من البشر وأنه لا يوجد غير الله ما تعبد غير الله فقط وتطيع من الجن وتعين عن جنة فرطوه لا كمان تقول أسمع الجنة تلخبط شبوه وتلخبط وتزلل شبوه ولا كمان تسمع الجنة تلخبط من الله جل وعلا تزلل لا يوجد وأن الله هو كل الأعداء وأنه لا يستحقهم وطرقوه لمجرد ما يعلم فليستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده لماذا لا يستحقهم أبدا لأن هو الله عباد حقا الخالق والرزق كما يستحيل عليه ما يناظر وأنصاف جماله والوجود جلاله لأن هذا الكمال إزاي أن يكون الخلق له وحده والتبدل له وحده والطاعة له وحده فإن أضعت غيره وعوضت غيره شارك غير الله شارك غير الله وضعت عظم والعظم لله وحده العظم لله وحده شو سوى عظم وكبريت نعم فمن تكبر ومن تعارض ما يدع الله في الدار الغريب الإدارة والرياسة الثالثة والثالثة الشيء سبحانه سبحانه الإنذار والنصر لا تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهمت؟ أما لما العظم رسول الله والكبرياء صدر الله والوزنوه ما لك كنزوم البداية الإنذار هذا أنت لا لك زلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو الزلو رداء الكبرياء ذات الإنسان كنزوم رداء الحديد والعظم المهمة لا كنزوم الإزارة وليس الإزارة رداء بسمة الله أبدا فإذا من تعارض هو نادى الله في إزارة ومن تكفر هو نادى الله في إزارة والعزم الله فإذا لا يستطيع أن تكون العظمة إلى الإزارة ولا تهدر في سبحانه أبدا وكيف يرمز المنفرد الربوبية والربوبية والعظمة والجلالة أن يأذن في مشاركة في ذلك رضي الله به تعالى الله تعالى يقول له كثيرا لا يمكن أن يصيب لنا الثلاثة عجيب حتى لبنك عجيب كان أهل الله يتبقى لا ينفع الله غير الله والخوف من غير الله والزبن غير الله والطاعة غير الله مشكلة الله ملك روح كمان حق الكبائر لا يستهدف الشرك والكبر فلما كان الشرك اكبر شرك منافاه للامر الذي خلق الله له خلقا وامر بيده الامر كان اكبر الكبائر الشرك اكبر من ان الرجل حقق وصفح لعينه ونهى وكذلك الكبر وزوابعه كما ذكر الكبر قد الكبر من صفات الله ولا لا من اسماء الله الكبير وليه كمان والمتكبر مش كده والاقرب الكبير والاقرب المتكبر والاكبر معناها انه كبير داخل سبحانه وانه له كبرياء جل وعلا واكبر كل شيء اكبر العرش اكبر الله تعالى هذا كله اكبر من المذكور هذا كله بذاته هذا هو ذاته سبحانه وتعالى ولو تكبر تبارك وتعالى ولو كبر تكبر يعني فهو اكبر ذاته اشكلك وهو الكبير وهو المتكبر جل وعلا سبحانه والتكبر في الله سبحانه الكهان والتكبر نفسه نقص صح بيتكبر على غيره من الحق هو بيتكبر بحقه سبحانه جل وعلا هو حقه ان يتكبر حقه الكبر وانت حقك الزد فكيف تستجيب حقك الى ما ليس الحمد ليس الحمد فالله سبحانه خلق الخلق وانزل الكتاب لتكون اسرع عجلا وحده والشرك والدبر ناتية. وكذلك أنا فضل جنة على أهل الشرك والشرك فلا يقول هذا كامل لفضل مثقال ذرة لا ذرة مثقال. والله بعد الجنة من كان لفضل مثقال ذرة كبيرة لا يمكنك أن تسرع ذلك. إذا جاء الكبر في المكان الكبرى على الله رضا جدا فتكون جنبتا الكبر يعني الكبر سنو الشرس أشكال فيه كلمة ستجد يعني على مشاكل ذلك مش مصبوط كده على طول يقول لك انا شايف لا معنى انا شايف اني ده المصبوط يعني انا شايف يعني عندي عبد على الله لا مصبوطش يا عبد هذا كبر اللي يصبح طيب واحد يشرب خمره ويقول لا انا شايف مش بحق الحرام كبر ده مش مصبوط هذا كبر بقول زاوية كفر يخلق الكلام ده جدال إلا جدال فإذا كان راح معه نفع رفوه إنما الكبر يعني أصل التكبر على الخلق التكبر على الخلق هنا أنواع إذا تكبرت على الخلق باعتبار أنك راسم أمه هذا ولا إذا تكبرت على الخلق باعتبار أن الله جل أعطاك ميزات ومحال أفضل تنفع أنت بعضه فمن هذا تكبر على الخلق وهذا يسمى الجنة على عبارة يا رب واحد انا بتكبر عليك لان انا شايف ان انا ربنا اعطاك قوه اكبر منك وجبت لك انك ربنا اللي اعطاك اكبر هذا حرام برضه لكن هل انا كنت ابو عطاء فتقول له هو انا قدامك انا اطول منك اكبر ربنا اللي اعطاك انا قلت له هذه مدينه هذا كان يقول لك احنا كلنا عندنا ولكن يعني ربما هو الله اللي كنت أسهل المقوة بس أفضل عند الله ما أقدر لك وشوعا وطرعا وقربة لزي جنة فهذا التكبر يمنع أن تكون جنة لا يمنع أن تكون جنة لا يمنع أن تكون جنة ولكن أقول له يوضع صحيح لا يوضع صحيح طيب فهذا من كبر المرصدي هل تأكل صاحبه في الجنة الكبر الذي هو مقترنا بالشرك الكبر على الله أي إثقال ذنب الكبر على الله لا يمكن تدخل الجنة أبدا وإذا حتى لو أنت أنا إثقال ذنب الكبر أي كبر على الله أي كبر لا يمكن تدخل على الجنة أبدا فنحن هذا فالرجل يقول يا رسول الله ولكن الرجل الذي يحب ان يكون ثوبه حسنا ولعنه هل السؤال يعني عيب الواحد منا يلبس ثوب الحسن ليرى عجيبه لما تشوف ويبغي ما تعلمه يرى عجيبه لما تشوف نعم هذا يقول ايه الرياء يكون في عبادات لكن الثوب الحسن والنعم الحسن هذا الناس دوامة فتحب جمال الشيخ وحب جمال الشيخ لا بد لا بد وليس هذا الرياء لأن لو كان الرياء يبقى الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم كيف يبقى الرياء يبقى الشيخ ست كيلو طيبة جدا ووضع المسلم وهذا كله كان في القرار يعني فهم عبد الله لكن التعالي والمحاولة من التجربة بديع الناس في الخشوع والعبادة والقرب الله تعالى هو الذي يعمل هو هذا هو الذي يعمل كل صحابه كان يتمشون الحسن إذا كان من والذي لا يزال أز عمر كان يتعامل في المواقع لا يمكن لا يمكن كان هذا يقول كل قول الله يرضي رجال قل أن حرم مدينة من الله التي أخرج العبادة والعبادة والرزق فهو يقول لك أول مرة كان في المسلم مرقع لا لكن إذا عمت هو لا يجري دوالة تلوك في المرقع إيه مش مرقع؟ لا هذا كنت نعمة هذا كنت نعمة يعني الآن أنت عندك كتاب تلوك تروح تلوك في المرقع هذا شغل الصفي هذا لا يجري ماشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بالسياده الطيبه جدا ويظهر بالسياده الطيبه جدا وهذا يقول تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا يا ابن البخاري تغطوا زي جبلة كنت الأيام لما تمت السوق فيها واخطر فيه من أعراض ولكن على السوق ضرب العرض حسن ورشيد فضرب عليه بإنك تظهر نعمة الله عليك وهذا لازم يؤمن نعمة رسول البيت فحتى فرق كبير فإذا لم تقل له رسول الله إن الرجل مما يريد دون أن يكون توقوحا من أعراض إيه لك هل يقول يا رسول الله ان الرجل مما يحب ان يمتنع على الناس في سجوده وفي ركوعه ويكون عليه من اهله فقال ان الرجل يحب يعني ان السجود موقف في المستقبل مطلوب اذا كان اذا كان اذا عندك كان وجاي من الجمعه وجاي من الجمعه هذا كان مش في الشارع قال له ايه؟ لا يمكن أن تكون مسلوبة في الله أكبر بشكل إذا أردت أن تكون مسلوبة في الله أو أن تكون مسلوبة في الله بل يمكن أن تكون مسلوبة في الله أكبر إلا إذا أشعر الله إذا أطلق يكون يمسلوب عشان يكون حد يحدد في الله هذا حكم الله أكبر إذا أردت أن تكون مسلوبة الأول هو المسلوبة كبائر الشرك كبائر الشرك اللي غير عليها اللي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الكبر بطل الحق بطل الحق بطل الحق يعني انكار الحق نعم دفع الحق وغمط الناس ظلم الناس لا يدخل الجنه لكن الاثنين مع بعض لا يقدرش يدخل وردها اسم الوقع والقصر هذا في لما أصحاب في جنة يدري بسرعي هذا مجرد ما يدرك أن تقول سبب قال أن تقول سبب طيب ولم يدرك فلو واحد قال إطعام على الإطعام المسكين يدخل الطار وقال الطار وفي هذه اللحظة تحب تقول الكلام تلتنى على المسلمين هو مجرمون على المسلمين للمجرمون أولا هي أخيرك فأنت هل أخيرك وكنت وكان جنب يمزل هو اللي كان في يوم السنين وتكون في يوم السنين هو اللي خلاه يصبر على الصلاة وعلى الرغم التركي ويجعله يقولون مع الصلاة فلو كنت القرد على القائدين يخلف الإنسان في السفر لا على الإطعام التركي يخلف الإنسان في السفر لا ترك الصلاة إذا كان له آه لأنه تبقى في المدرسة له آه لكن كثير في يوم فإذا قول ابن رسول الله قبر الحق وغمط الناس أن تقرنهم لو أن أولا خلت غمط من الناس القدس قلوب وزي ما كيف تقول يسوس رام الغمط الحق ولما يسمع بعض إيه ها قبر الحق وغمط يبقى زود الناس مع بعض الحق يعني بعض الحق تقول والله يا رسول أنا أسمعت المسلمين فيا بس المحلاتي هو ذي التنظر وبالتالي سرق بالتالي حلاتي تكبر عشر عندك خلاص تكبر عشر عندك هو تكبر عشر عندك الظلم واللي كان يكون الظلم على طول كان يكون الظلم على شيء كذلك هو الظلم لما شاهد شيء لك يرسل فرصه وقال عجبك نفسه بأرمانين في فرصة بإذن تشعر نفسك من كادر نفسك الحب فتزيل المدى وفرصة بإذنك إذنك المرقى فرصة إذا نفسك لما يتجي شعر بالكبر لشي الزائد الواحد يشعر نفسه لا شيء من عبد عقيد من عبد عقيد لكن عبد عقيد الله وكان مفيش طيب طاعة الله وكان مفيش طيب هذا مفضل هذا مفضل لا شيء كل يسمع المثال بس الحليم الناب مرأة بس الحليم مستهلها مستهلها مستهلها ومعرفة وجود مع أخواتها ومثالة بس المرأة بس الزارة بس مع أن هذا كل الناس تظن كبير كل كبير هذا يسمع يعني ورهن فالشاهد إن الإنسان فينا لازم يشعر في ذلك بإنه هو أكثر عبد بالله على الحقيقة لكنه إن كان عظيم بالله كان عظيم بالله أنا بداية عزيز لا بيعزة أو ملك أنا عزيز بالله بالله لأقول هذا إن العزة بالله إلى رسول يريد به وإلى العزة المقصودية مش لوحدة إن العزة لنا بالإيمان بل أعتقد بالإيمان أعتقد بالله بالنور لأن هنا الاعتزاز ثابت طبعا جل وعلا لكن بعدها من عيلة كذا أو أنه أتمان القرآن أو أنه صاحب الوظيفة لأنه لا هذا ليس في ثابت ليس أتزاز بالله وليس أتزاز بمتاز شوف متى يجوز هل يجوز تكبر على الكفار؟ يجب أن تكبر على الكفار في الحروب مثلا الإنسان في الحروب يختال على الكفار ويمشي يرقص قصيك ولا يرقص أو يلعب لا الكبر على أهل الكبر صدقة هذا ليس هذا لكن معنى صحيح أن لو حتى إن لقيت إنسانا مشكلة متكبرة تكبر عليه يعني هو معنى بعد الصلاة على الشهيد عمل معنى صلاة على الشهيد فلا لكن إذا هو معنى الصلاة على الشهيد تتكلم له فلا تتكبر لا لا إنما رده وصدته لكن الأرض الثانيات من الزمن بلاجية فهنا كان كان لك الشرك ثم ينتقل إلى القول على الله وعلى ينتقل إلى القول على الله وعلى وهذا هو أن يكون الشباب فيها فاسد لأن القول على الله وعلى أن تجد كثيرا فالناس يقول عن الله وعلى فإنت لو عرفت أن الحديث هنا ضعيف ثم ذكرت هذا شيء يجب ذلك بكبر المفسرة بكبر المفسرة القول والله الأمثلة ما تفتي تفتي تتكلم أنت بغير عزة تبرى بالتفسر أو كانت أسماء الله وصفاء الله إلى عزة عوزه قال أوصفه بضبط ما وفق به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال الفطرة وقد عرف في نفس الربوبية وقفاء الفطرة فإن صدر ذلك العالم فهو عناد أقطع من الشرك وأعظم من الإثم قول أقول كده القول يقول الله في الوحيد يقول يهدي من الفطرة الله مستوى العرش يقول لا أمور أفضل بالبكرة قال ما كان وقال يقول في المكان علم وعرف ثم أصبح يمشي هذا الكلام يبين أن أتكلم في أسماء الله وصفات الله في صفات الله غير غير هذه مصيبة قول الله فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاهل لصفات الله قول خير يعني أقل في صورة وشرطة وإلا فأنا بالمشركين خلق ويقول المشرك خير هنا يعني أقل سوى المعطل الجاهل لصفات الكمال، ولو قرر قال المعطل الجاهل لصفات الكمال أحر من المشرك المقر لصفات الرب لكان أولى ابن القيم رحمه الله. ولكن هذا عدل عليه فيه خطأ صعب، خطأ صياغة هنا. لو قلت المعطل الجاحد بصفات الكمال أقبح وأشر من المشرك المقر بصفات الرب كان أولى وأبيض في العبارة. ياخد الشكل الأكبر هنا يقول المعطل الجاحد بصفات الكمال. المشرك شرك الأصغر يقصد ذلك، والمشرك شرك الأصغر خير من المعطل ولا خير باعتبار يعني ما زال عليه السلام. أنا عارف من الكلام أنا فاهم خطبة ابن القيم، ولم أقل هو مقصود الخطبة، أنا قلت لو قال لكان أولى، ولم أقل هو أخطأ، أقول أخطأ في الصياغة وليس في المعنى. كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجعل ملكه من الصفات التي تتحقق بها الملك، ولكن جعل معه شريكا في بعض الأمر يقربه إليه، شوف خير ممن جعل صفاته. وما يكون به ملكا، وهذا أمر مستقر في سنة الفطرة. لو صار السياق كلها مقدم وآخر كالأقبح أحسن كلمة إيه؟ خير. أنا الكلام هنا على قال كما أن أنا أقر لبيت بالملك، أي أقر لله بالملك، ولم يجعل ملكه ولا الصفات لا تقدم الملك، ولكن جعل معه شريكا. هذه مصيبة، هذا خير ولا شر؟ والثاني أشر، إذا شر وأشر فلا من الخير. وهذا هو القرآن كان ينطق بهذا، وذلك شر ولا كان. فإن القلب قد يسمى كمان رجحت لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العالم يتقرب إليه العباد تلك الواسطة إعبارة وشرط. هذا الجرمان من بعض الفضل، وبعض الشرط كان هو من بعض ابن كثير أخطأ سبحان الله لا يمكن. لا لا لا ابن عبد الله السؤال العبدي أما ابن كثير أما ابن كثير فهذا في الدين ابن تيمية، وهذا على من أهل السنة الأربعة ولا يقبل بصفة أرض. وأما مستقر الصبابوني فهذه هي والكلام ده الصبابوني وليس ابن كثير، كلام الصبابوني غلط، كلام ابن كثير صح. الصبابوني أخطأ وليس غلطه من عليك، وكان الرجل من السعودية أظهر غلط من الدكتور محمد السلام صاحب كتاب صفر التفسير. هذا رجل طلبوه من الله لأنه عنده أشعرية وتوليس، لكن كثير ده كثير هذا شيء في الجيش الإسلام. من قال؟ ما هو هنا عمل مختصر ابن كثير فتعليقات وهي الغلط، وليس الاتفاق بين ابن كثير غلط من المعلق على ابن كثير. فاحنا جبنا منه رضا لا يؤدي صح بكل بصورة من ابن كثير، واللي عنده الكتاب صفر التفاسير يحفظ هذا الكتاب. في استشهادات كل يقول قريب تفسير القرآن بالقرآن، هذا تفسير لكثير لكثير لكثير الذي يفسر القرآن بالقرآن. أما الصابوني لم يفسر، الصابوني عنده القرآن في ابن كثير والقرطبي والطبري، وعنده إضافات كلما وضع إضافة كلما وضع سورة، ولو خرج الإضافات لكان أول. هذا هذا ليس بطابون، هذا الأشعر محمد سليم الأشعر زبد الثلاثة لمحمد سليم الأشعر وليس بالصابون. الصابون صاحب الصف للتفاسير، أما زبد التفاسير لمحمد سليم الأشعر صاحب كتاب الواضح اللي درسته في السوق. هذا الميت شرط مش لا أحمد شكر الله أكبر. إذا من أراد يقرأ مختصر ابن كثير فليقرأ مختصر أحمد شاكر، وإذا هو أحمد شاكر تحقيق أحمد شاكر، يعني يقرأ مختصر ابن كثير بتحقيق أحمد شاكر. عظيم جدا. طيب فداء التعظيم هذا الداء الغوار الذي لا دواء له، ولهذا حكى الله عن هذه المعطلة في العرب أنه أكبر على موسى ما أكبر فيه أن رقوا فوق أمه، قال يا أمه في صفحة يعني صفحة حاجة عالية طيب قال يا هرمان اكتبي صرحا يعني مبنى فيه سلم واضح لعل يكون الاسباب اسباب الثمر لغايه 5 سنوات. فانظر اليه موسى هذا من السخريه واني له ظنك ليس هذا من اوامر فرعون هذا ولكن هذا من السخريه فيما بين فرعون وهذا لان لو قال له ان صرحا لبنى الصرح لازم الملك لابد من ولكن الذي قال بيسخر كما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم او ترفع السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه فهذا درس سخريه وليس اسباب الاوامر الحقيقيه. واحتج الشيخ ابو الحسن الاشعري رحمه الله في كتبه عن المعطله بهذه الايه وهو هنا يسخر كل شرط فوق السماء وكذلك لم يكن ان الله في كل مكان وفي يمكن ان الله استقر على عرشه فوق السماء سبحانه وتعالى. والقبر والله من العلم والشرك متلازمان واذا قال الله وان تشركوا بالله فلا تنزل به سلطانا وان يقول الله عليه السلام. ولما كانت البدع المضله جهلا باسباب الله وتكذيبا اخبر به عن نفسه واخبر به عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا البدع كان عناد وجهلا كانت من اخطر الكلام العناد والجهل يعني الجهل مش عذر العذر بالجهل اخطر شريعتنا ولا لا الان بعد ما نذكرها بغض النظر ان شاء الله نطبع باذن الله العذر بالجهل في كل الامور حتى في اصول التوحيد كله إلا ما أنكر شيئا لا يجهل مثله هذا يكون كاذبا لا يجهل. طيب فقلت هنا مع بعض يعني ليس الجهل واحد إنما قال إن هذا الجهل يبقى الجهل الأكبر الجهل المركب اللي هو التجاهل اللي هو جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإن قصرت عن الكفر وكانت أحب إليه الجسم كمان هي تعطيل السلف كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. هل كذا لا يثاب منها؟ ألم يدرك أبو الحسن الأشعري وغيره والجويني وماذا يعطيك يحبوه؟ أن السلف علينا يحبوه كده؟ ما محصولهم بإذن البدعة لا يثاب ايوه لان صاحب البدعه بيسال نفسه على ايه؟ ما بيفكرش في التوبه اصلا وعمره ما فكر في التوبه بالعكس بيفكر في زياده البدعه انا بفكر ان انا اقرب من بيعه لكن صاحب المعصيه عارف نفسه معاه فبيفكر في يوم يصوم الله حتى لو ما دخل السنه كده ربنا يصوم عليه لكن واحد بيحتفل كل مكان في ظل توبه لكن ما توبه احتفل معانا استغرب الله. وقال ابليس اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار يا ابن الله اهلكوني يا ضياء دول وده هو ده راحوا ده ويهلك الله عليك يهلك ما نخلوه في الله لكن اهلكوني وانا ما نضيعه جهدي لان شغلنا هو اعجب كمان بالشرك والبدع وانت ضد مستغفر فكل اللي عمله هو راح لان الله بدل من السيئات يا بيه لحسنات هو لو اوقعت الشرك بالله وفينا وقفت نفس الامر بهذا الحق ثم تبت الى الله وعلى الكلام الصالح بدا وصار سيئات حسنات راح ظهر امره كل اللي عمله راح فيبني الجنه. قال فلما رايت ذلك بكيت فيه من احوال هم يكذبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم حسنى صنعا بالبنية عليهم يا ابن يا دوبة يا ابن الله طيب نزلنا بالقرآن إن شاء الله هو طبعا الشيء الخير الحين بعد التصريح بدأ يسرى لها عام يعني لو الكلام عن الشيء فتتخول عن دوبة العلم فتتخل في الإيضاء بالبنى وبعدين على الظلم والغلال والقاضي وليدخل معنا بقى في الكبائر هذا يفهم هذا يفهم هذا كلام من كلام اهل الهجر قال ابليس اهلكت وهذا الكلام اهل الهجر في الحديث اما عمر بن الخطاب الذي ذكر لو اهلكت بني ادم بسلوك ولا كنت بتستغفر ولا اله الا الله هذا القاضي رجب الحنبلي ذكر في كتاب شهر العلوم والهجر ولا ادري لعله ضعيف لا هو ضعيف ولا لا أهلكت بني آدم بالذنوب وألكوت بالاستغفار بلا إله إلا الله وكتبه الحافظ ابن حجر في الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وألكوت بالاستغفار ولا طائف المعارف فكر هذا الكلام عمر بن الخطاب رحمه الله قال عمر بن الخطاب كان في آخر الأمر يقول للناس عليكم بزكاة الفطر وعليكم بالاستغفار ولا إله إلا الله فإن الإنسان الله على الله على الله على الله يجي الشباب عايز يبص ليه ملك ولا ملك بيحصل عشان في احضر فانت بتسلح كده لما تفكر الله حضرت ايه حضرت وعلى الله حضرت ايه لما جيت الملك يا شيخ الله مش شكر هذا الكلام وده ده اللي كنت ذكر فينا وإذا لم تضع لك هدفة الشيخ تقول ما مدينة لك الليلة ولا عشان هي الزيوان المكان لما حضرت ملكة في الطعام وعند الطعام حضرت ملكة في الليلة دي هو تبحى الحرش لا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده